بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ليس يدري بكنه ذاتك ما هو يا ابن عم النبي إلا الله. أنت في منتهى الظهور خفي جل معنى أولاك ما أخفاه. قلت للقائلين في أنك الله أفيق، فالله قد سواه هو مشكاة نوره والتجلي. سر قدس جهلتم معناه، قد حباه بكل فضل عظيم وبمقدار ما حباه ابتلاه مبتداه. مع النبي يقاسي حرب أعدائه وذا منتهى. يا هو كم لقي من خلاف أصحابه أضعاف ما من أعدائه لقايا. كم تمنى الموت المريح، وما ظنك في من بالموت درك منايا. كم كان يتمنى أمير المؤمنين في هذا الشهر ويقول متى يبعث أشقاها فيخضب هذه من هذه. كم تمنى الموت المريح، وما ظنك في من بالموت درك منايا. قال ما يمنع الشقي، أما أنا شقا يا رب عجل. يقع ومضى للصلايات في المسجد الأعظم والليل مستجن يندجاياه وأقام الصلايات للركعة الأولى وكان ابن ملجمين يرعاه فعلاه بالسيف وعليا وإماما فعلاه بالسيف فعجب لسيف الله كيف بالسيف فل شباياه فهوى قائلا لقد فزت والله وسالت على المصلى يا دمايا لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. قال سيدنا ومولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه: والله لأن أبيت على حسك السعدان مسهدا أو أجر في الأغلال مصفدا أحب إلي من أن ألقى الله ظالما لبعض العباد أو غاصبا لشيء من الحطام. والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت، وأنا أفعل ذلك لنفس يسرع إلى البلا قفولها ويطول في الثرى حلولها. صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. إن الأئمة من قريش 12 آخرهم القائم المنتظر. تقدموا إلى الأمام جزاكم الله خير. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. لا تقاس الفترات التاريخية في عمر الإنسان بطولها من ناحية الزمان، وإنما قيمتها بمقدار ما يقدم فيها للبشرية والإنسانية. ولذلك قد تكون ليلة واحدة من حيث عطائها ومردوداتها أفضل من 1000 شهر من الزمان، بل أفضل من قرن من الزمان. الفترة التي حكم فيها أمير المؤمنين سلام الله عليه لا تتجاوز 5 سنوات وأشهر، وهي قريبة من الفترة التي حكم فيها وقاد فيها سيد الكائنات محمد. تلك الفترة التي بلغت 10 سنوات، لكن هاتين الفترتين القصيرتين في عمر الزمان خلفتا للإنسانية تراثا عظيما وكبيرا في كيف يدير الإنسان نفسه وكيف يحكم القيم في حياته وكيف يبني دنياه بسعادة في طريقه إلى الآخرة والفلاح. هي 5 سنوات وأشهر في حكم أمير المؤمنين، ولكن هلم وانظر إلى التجارب التي خلفها هذا الإمام، إلى حد أن العالم اليوم يحاول أن يدرس هذه التجربة ويتطلع إلى معانيها. ولقد اعتمدت الأمم المتحدة قبل مدة قريبة من الزمان بعض هذه التجربة، وهو نص الإمام علي وعهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر باعتباره ميثاقا ونصا يفي بكل ما يتطلبه الإنسان من حقوق سياسية واجتماعية ودينية. ولا يزالون على الباب، فلو أتيح لهم أن يدرسوا هذه التجربة، ولو أتيح لبلاد المسلمين وحكام المسلمين أن يتعرفوا على هذه التجربة لكانت بلاد المسلمين بل بلاد الإنسان تصطبغ بصبغة أخرى وتتلون بلون آخر. تعالوا نتتبع بعض المفردات التي أرادها رسول الله صلى الله عليه وآله، وتحدث عنها القرآن الكريم، وطبقها أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهو التلميذ الأمين لرسول الله، وهو الشخص الذي استوعب كل ما أراد النبي صلى الله عليه وآله فطبقه في حياته ومارسه في حكمه. نتكلم عن 3 مبادئ، 3 مبادئ. المبدأ الأول الأمن الاجتماعي، والمبدأ الثاني العدل والإنصاف، والمبدأ الثالث مبدأ الحرية. الأمن الاجتماعي هو غاية من غايات الرسالات السماوية، فترى الله سبحانه وتعالى يقول للناس إن عليهم مسؤولية أن يعبدوه لأنه وفر لهم الطعام وهيأ لهم الأمن من الأشياء المخيفة، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يتقدم الأمن حتى على الطعام، فلا يستطيع الإنسان المملوء خوفا ورعبا أن يتهنأ بطعام ولا شراب ولا صحة ولا رفاه ولا مال ولا بيت. حصول الأمن والأمان في المجتمع هو تلك الغاية التي يتحدث عنها القرآن الكريم عندما يضرب مثلا أعلى للحضارة التي يريد أن ينشئها، فيقول: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. وفي هذا ترابط لا يخفى بين الأمان والإطمئنان والرفاه الاقتصادي ومجيء الخيرات من كل مكان. إذا حصل الأمان والأمن في بلد ومجتمع تحققت هذه الأمور. هذا هو المثل الذي يحرك إليه القرآن الكريم. يعد المسلمين في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله فيقول لهم: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين مطمئنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. الأمان والأمن في المجتمع، أمن الإنسان الشخصي وأمنه الاجتماعي، كان محط التشريعات السماوية، فشرعت لأجل ذلك الحدود والديات والقصاص والتعزيرات. لتأمين حياة الناس شرع القصاص، لكي تسير في المجتمع وأنت آمن على حياتك من ألا يعتدي عليها أحد، قيل: ولكم في القصاص حياة. التأمين على الحياة بواسطة القصاص، من أجل أن يصنع للإنسان المؤمن أمانا على حياته، ومن أجل أن يصنع له أمانا على ماله شرع حد السرقة، ومن أجل أن يصنع أمانا على عرضه شرع حد الزنا وسائر الحدود والتعزيرات. هي في هذا الاتجاه صناعة الأمن للإنسان على المستوى الشخصي وعلى المستوى الاجتماعي. هذا أول الأغراض، أول المبادئ التي تتعقبها الحكومة العلوية والحكومة المحمدية. لا بأس بذكر الصلوات لذكر محمد. إن الأئمة من قريش 12، لا بأس بالتفضل قليلا إلى الأمام في مجال الإخوة، لا تضيقوا، تفسحوا في المجالس يفسح الله لكم، جزاكم الله خيرا. الليلة الجمعة ومن أفضل أعمالها الصلاة على المصطفى محمد. المبدأ الثاني هو العدل والإنصاف. العدل اسم الله وصفة الله، ونحن نقرأ في الدعاء: وأنك الحكم العدل الذي لا يجور. من أسماء الله عز وجل، من صفاته الحسنى أنه العدل، ومن فعله العدل، ومن أمره العدل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ولا سيما في مدرسة الإمامية يحتل العدل ومبدأ العدل موقعا متميزا، حيث أنه يقرن بالتوحيد كأصل من أصول المذهب. إذا كانت أصول الدين ثلاثة: التوحيد والنبوة والمعاد، فإن من أصول المذهب عندنا التوحيد مقرونا إلى العدل مقرونا إلى جانب التوحيد، والنبوة والإمامة مقرونة إلى جانب النبوة. العدل شيء عظيم، العدل يدخل في باب العقائد. نسبة الظلم إلى الله عز وجل تنتهي إلى نسبة النقص والعجز والظلم إليه. ألا يكون عادلا؟ لا يمكن. وهذا يتفرع عليه أبواب كثيرة في العقائد، في قضية الاختيار والجبر، في قضايا القضاء والقدر، في قضايا العقوبات في يوم القيامة. جملة من المسائل الاعتقادية ترتبط بأمر العدل ونسبته لله، يرتبط به جملة عظيمة من الأحكام الفقهية في الفقه، غير مبحث العقائد، مبحث الفقه. أي حكم كان فيه ظلم لا يمكن أن يكون مشروعا، لأن الله عز وجل إنما يأمر بالعدل ولا يأمر بالظلم أبدا، لأن الظلم قبيح لا يمكن أن يأمر به الله عز وجل. وعلى المستوى السياسي أيضا، الحاكم الذي لا يحكم بالعدل هو منعزل إلهيا، ما يحتاج إلى هذا عزل، حكمه غير نافذ. القاضي الذي لا يقضي بالعدل هذا قاض في النار، حكمه غير نافذ وهو منعزل، لا يحتاج إلى عزل، لأنه أخذ عليه كشرط أن يحكم بالعدل، فإذا زال هذا الشرط زال المشروط معه. فإذا العدل والإنصاف من الأمور التي جعلت مبدأ من المبادئ المهمة ضمن الرسالة الدينية، إلى درجة أن العدل في الحاكم الكافر أفضل من الظلم في الحاكم المسلم. وقد سئل علماؤنا ومنهم علي بن طاووس رضوان الله تعالى عليه، أستاذ العلامة الحلي، في قضية هولاكو عندما جاء إلى بغداد سنة 656 هجرية، وجمع العلماء وسألهم، وكان ينظر إلى الواقع ذاك، أن الحاكم المسلم الجائر أفضل أو أن الحاكم الكافر العادل أفضل؟ فلم يتوقف السيد ابن طاووس في الجواب بأن الحاكم الكافر العادل أفضل من الحاكم الجائر المسلم. الناس في الحكومة لا يحتاجون إلى صلاة الليل من الجائر، يحتاجون إلى عدله، يحتاجون إلى إنصافه. والحكم لا يبقى مع الظلم وإن كان الحاكم مسلماً، ويبقى مع الكفر لو كان الحاكم عادلا. هذه قاعدة متسالم عليها. العدل والإنصاف مطلوب في كل حاكم بالنسبة إلى جميع من يحكم، مسلما كان المحكوم أو كان غير مسلم. هذا أمر آخر، مبدأ ثاني. والمبدأ الثالث الحرية، حرية الإنسان. لاحظوا أن أعظم شيء هو حق الله على عباده، ماكو شيء بعد أعظم منه. هذا خالق وهؤلاء مخلوقون، ذاك رب وهؤلاء مربوبون، فلا يوجد حق أعظم من حق الله على عباده، ولا يوجد واجب أكبر من واجب العباد تجاه ربهم. مع ذلك لم يرد الله عز وجل من الناس عبادة بدون حرية، لم يرد الله من الناس دينا بالإكراه، لم يرد الله من الناس صلاة بالجبر، فقال كشعار عام: لا إكراه في الدين، بناء على أن أحد تفاسيرها لا إكراه على الدين، لأنها الآية فيها أكثر من تفسير ولعلنا نتطرق إليها في وقت آخر. أحد التفاسير أن الله لا يقبل بالإكراه على الدين، أساسا ما يمكن أن يكون دين بالإكراه. فإذا كان الله لا يقبل في عبادته الإكراه وهو صاحب الحق الأعظم والواجب الأكبر، فكيف يقبل إكراه الناس بعضهم لبعض في القضايا الاجتماعية أو السياسية أو الدينية؟ لا يمكن أن يقبل بذلك. الله ولد هؤلاء الناس أحرارا كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام: لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا، خلقك الله حرا، أنت وجدت في هذا الوجود ووجدت معك حريتك كجزء من ذاتك مقوم لك لا يمكن أن تنفك عنه، فأن تعبد الله ضمن إطار الحرية، تتخذ مواقفك الاجتماعية ضمن هذا الإطار، مواقفك السياسية ضمن هذا الإطار، ولا يستطيع أحد أن يسلبك هذا الحق الإلهي، مثلما لا يستطيع أن يسلبك روحك، لا يستطيع أن يسلبك خاصية الحرية التي خلقك الله بها. هذه مبادئ ثلاثة هلموا لكي نرى كيف كانت في حكم أمير المؤمنين عليه السلام، خصوصا أن الأوضاع في بلاد المسلمين تتحرك ضمن ما يسمى بالربيع العربي، ضمن ما يسمى بالصحوة العربية، غير ذلك، حتى نرى الفرق باعتبار وبضدها تتميز الأشياء. نرى اليوم على أثر المواقف السياسية يواجه الناس بالقمع والسجن والقتل والقصف بالدبابات وبالطائرات وبكل ما أوتي بعض الحاكمين من قوة. تعالوا خلونا نشوف هاي الصورة السوداء المظلمة الفاحمة، ونرى ما كان في عهد أمير المؤمنين، حتى يتعلم من يريد أن يتعلم طريق الهداية. أمير المؤمنين عليه السلام الذي قال: لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا، لم يقصر أحدا لا على موقف سياسي ولا على موقف ديني، ولم يقيد حرية أحد في التنقل والسفر، ولم يحبس أحد حبسا احترازيا كما سموه، أو يسجن أحدا سجنا سياسيا باعتبار أنه صاحب رأي مخالف إليه على الإطلاق. أول ما بدأ في الخلافة بيعته كانت بحيث كما قال في رسالة إلى معاوية: وبلغ من فرح الناس ببيعتي واستبشارهم بها أن هش إليها الصغير وهدج إليها الكبير وخفت إليها النساء. مشاركة عامة، تزاحم أكو، حتى لقد وطئ الحسنان وشق عطفاي مجتمعين حولي تقولون البيع البيع. هذا على المستوى العام. أكو قسم من هؤلاء من الناس لم يقبلوا بيعة أمير المؤمنين، أكثر من هذا وقفوا في وجه أمير المؤمنين وعارضوه معارضة سياسية. جاء عبد الله بن عمر رفض بيعة الإمام علي عليه السلام وقال له: يا علي، اتق الله ولا تنزون على أمر الأمة بغير مشورة منها. ليش أنت بدون مشورة تأخذ الحكم؟ إذا علي بن أبي طالب بهل إقبال الجماهير وهل انتخاب الشعب العام بدون مشورة، ما أدري أي واحد من الخلفاء قبل أمير المؤمنين جاء بالمشورة، وأي واحد بعد أمير المؤمنين جاء بالمشورة. طيب، هو يقول: قبضت يدي فبسطتموها وقبضتها فبسطتموها. طيب، بس مع ذلك أمير المؤمنين اعتبر هذا موقف من واحد مخالف إليه، لا يريد بيعته، موقفه السياسي مختلف معه، سجنه أبدا. الآن تتصور واحد في أول يوم من رئاسة جمهوريته أو فترة سلطنته أو ملكه يذهب إليه شخص ويقول له أنا لا أعترف بك حاكما على هذا البلد ولا رئيسا على هذه المنطقة وأنت لا تمثلني، ماذا يصنعون به؟ يودون جلد للدباغ. ناس أقل من هذا، أقل من هذا، بينهم وبين أنفسهم يتحدثون بسر فتملأ منهم السجون ويعذبون ومقابر جماعية وإلى غير ذلك. هذا في الموقف السياسي. سعد بن أبي وقاص إجا أيضا نفس الشيء، رفض أن يبايع أمير المؤمنين، قال له إذا تعطيني سيف فيه عينان، هالسيف فيه عينان يقول لهذا كافر اقتله وذاك مسلم لا تقتله، أنا أجي بايعك. زين أنت الآن الله أعطاك أحسن من هذا السيف، أعطاك عقل وجعله حجة عليك، ما يحتاج إلى سيف. ذاك العقل اللي يوديك إلى الجنة أو إلى غير الجنة ما يهديك إلى أن هذا هالموقف صحيح أو ذاك الموقف صحيح. ورفض أن يبايع الإمام. نعم فيما بعد تندم على ذلك ووقف قدام معاوية عندما كان يشتم أمير المؤمنين عليه السلام، ولكن الإمام عليا لم يصنع به أي شيء. حسان ابن ثابت، مسلمة ابن مخلد الأنصاري، فلان فلان، عدد لم يبايعوا أمير المؤمنين. الآن تتصور مجموعة أمام سلطان، أمام رئيس جمهورية، يقولوا له بالصراحة نحن لا نبايعك ولا نعترف بك. لا ريب أنه لا يتركون في هذه الأزمنة. أكثر من هذا، جماعة يخرجون للتآمر عليه، الزبير وطلحة جاء يستأذنان عليا في الخروج إلى العمرة فيما زعم من الكوفة، يروحون إلى العمرة. الإمام علي رجل محنك فاهم، ما يحتاج قضية غيب هنا، أي واحد سياسي يشوف الوضع وكيف تتحرك الأمور يستنتج هذه النتيجة، كيف إذا كان بمثل أمير المؤمنين. قال ما العمرة تريدان؟ تريدان البصرة؟ أكو تحشيد هناك، هذا يعلى ابن أمية هناك رايح، وفلان وفلان، والتحشيد دا يصير بذاك الاتجاه، والمعركة ذاك الصوب، تريدان البصرة، تريدان الغدرة. زين يا أمير المؤمنين سوي كما يصنع عدد من الحاكمين، احبسهم حبس احترازي، خلي يخيس 3 سنوات هناك. أبدا لا يصنع أمير المؤمنين، لو صنع ذلك لكان حاله حال غيره، تمر على حكمه 40 سنة و50 سنة، فلا يخلف إلا المثل السيء. علي يحتاج أن يخلف في 5 سنوات ضياء إلى البشرية في مستقبل زمانها إلى يوم القيامة، لازم يوقف ذاك الموقف. ما السلامة تريده تروح توكل، اسحب جوازه لا، امنعه من السفر لا، احبسه لا. طيب، لأنه يرى للإنسان حرية التنقل والسفر هنا وهناك ما لم يرفع السلاح. طيب، وإلى الآن هو هذا ما رفع السلاح. أكثر من هذا، عندما حدثت مظاهرة جماعية ضد أمير المؤمنين في مسجده في يوم الجمعة، أكثر من هذا بعد تريد؟ قسم من الناس يتظاهروا في الأزقة الرصاص يلحقهم، فكيف إذا كان في المسجد، مسجد الكوفة الجامع، في يوم الجمعة توافق عدد من الخوارج؟ طيب، واحد قام من زاوية وأمير المؤمنين يخطب، يعني الجمع كل منصت والجمهور متكامل، فرفع يده يا علي لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله. تدري معناها شنو؟ تنتهي إلى أنك إن تحكمت في أمر الله وأنت بالتالي صرت كافرا، هذا معنى عند الخوارج. لا حكم إلا لله. قام واحد من الزاوية الأخرى: يا علي لا حكم إلا لله. جماعة من المؤخرة قاموا، جماعة من الوسط قاموا، صار لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله. أمير المؤمنين خلاهم يخلصوا هتافهم، أشار إليهم اسكتوا خلاص. قال لهم: بلى، لا حكم إلا لله كلمة حق يراد بها باطل، حكم الله أنتظر فيكم. ألا إن لكم علينا ثلاثة أمور، ثلاثة أمور من حقوقكم بعدي. هذه المظاهرة الجماعية ما سلبتكم إياها، يعني مو أنت دكتور ولازم يطردوك من الوظيفة مالتك، وممرض لازم يسجنوك، وما أدري كذا لازم يفعلون بك الأفاعيل لأنك قلت كلاما مجرد كلام. هذا واحد هنا يجي يقول لعلي بن أبي طالب في المسجد ماله: أنت كافر باعتقادي، أنت كافر. يقول له: أنت إلك حق أيضا ألا نمنعكم مساجد الله الجمعة الجاية، تعالوا أهلا وسهلا بكم، وألا نحرمكم من فيئكم ما دامت يدكم معنا. ضمانكم الاجتماعي موجود، مو نفصلكم من وظائفكم اللي هي حقكم الطبيعي، هذا أمر ثاني. وألا نقاتلكم ما لم تقاتلوننا، إذا ما تقاتلوننا لا نقاتلكم. وبالفعل هكذا صنع أمير المؤمنين. هذا أي مستوى إنساني رفيع، أي قمة سامية أمير المؤمنين عليه السلام يشير إليها. أبو العيزار الطائي، واحد من جماعة الخوارج بعد النهروان، كان يستعرض الناس ويقول له: هل ترى أن عليا آثم أو كافر؟ مو أنه مخطئ أو مصيب، مو إمام لو مو إمام، لا، هل هو مرتكب ذنب من الذنوب بس بهالمقدار؟ لو مرتكب ما يخرجه إلى الكفر، عند إثم بس بارتكاب ذنب، أو لا أكثر من هذا خرج من الدين. بل مقدار كان يتحدث في مجتمع الكوفة. فجماعة من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام خافوا منه لأنه رجل شرس، وخافوا أن يسوف شيء، فمسكوه اجوا إلى أمير المؤمنين تكلموا وياه أنه هذا كذا كذا يقول. قال: فما يعني شنو؟ قالوا: نرى أن تقتله. قال: سبحان الله، أقتل رجلا مسلما؟ هذا أنا في اعتقادي مسلم، أنا أقتل رجل مسلم من غير جناية ولا جريرة؟ قالوا: إذن فاحبسه يا أمير المؤمنين، على الأقل اسجنه تأديب كذا. قال: كيف أسجنه ولم يرتكب جناية؟ قال: أنا كافر أو أنا آثم. زين، هذا حقي أنا شخصي، مو حق المجتمع حتى ذاك الوقت يسجن غير ذلك. قال: فماذا نصنع به؟ قال: خلي يا سبيل الرجل، تركوه خلي يروح لحال سبيله. هذا أمير المؤمنين سلام الله عليه الذي يوفر لمعارضه حرية الكلام وحرية السفر، ولا يسمح باعتقاله فضلا عن جرحه وقتله. هذه صورة، وانظر إلى ما نجد في بلادنا المسلمة من صور يندى لها الجبين خجلا وندما. عدالة أمير المؤمنين عليه السلام لما تيجي تقارن، يعني احنا لازم نعرف، وبضدها تتميز الأشياء. هو من جهة يقول لعقيل بعد أن قرب إليه النار: يا عقيل، ثكلتك الثواكل يا عقيل، أتئن من الأذى ولا أئن من لظى؟ أنا أخاف ربي، تجاي تطلب مني زيادة من بيت مال المسلمين؟ لا يمكن هذا. زين، ماذا تقول في حاكم عنده المليارات، 70 مليار دولار فيما ذكروا، بينما أبناء شعبه ينامون في المقابر لعدم وجود مكان؟ وين هذا وين ذاك؟ وعلى هذه فقس ما سواها. إجا جماعة يتوسطوا عند علي بن أبي طالب عليه السلام أنه هذا الحسن والحسين وعبد الله ابن جعفر هذول أقاربك أبنائك، الإمام الحسن والحسين أبنائك، وهذول صاروا الآن أبناء الخلفاء أبناء الخليفة، فأعطيهم شيء تعديل وضع. شايف في بعض الأماكن يقول هذه المرتبة تحتاج إليها مبلغ من المال، تعديل وضع. هذول أولادك أيضا يحتاج يغيرون ملابسهم دوابهم ما أدري كذا كذا. طيب ففد 1000 دينار لهذا 1000 دينار لذاك. فالتفت إليه قال أعد ما قلت، قل مرة ثانية. فقال، نظر إليه الإمام قاله ما قال لك هذا؟ هم خبروك تجي تقول لي؟ قال لا والله أنا ما يدرون عن هالموضوع ولم أشاورهما فيه. قال والله لو قالا لك لما كان لهما عندي هوادة ولا ظفر مني بإرادة. ذاك الوقت يستحق العقوبة لو يقولوا لك، أما أنت فاعزب عن هذا، اترك هذا الموضوع مو يمك. كيف أنا أجي أعطي من بيت مال المسلمين شيء في غير استحقاقه، وأنا اللي أريد أجرد الآخرين من أموال أخذوها من غير حق؟ والله لو وجدته قد تزوج به النساء وملك به الإماء لرددته، فمن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق. ولذلك عمرو بن العاص لما أراد أن يحرك معاوية في قضية الطلب بدم عثمان وبدء الحرب أرسل إلى رسالة قال يا ابن أبي سفيان ما أنت صانع؟ إذا قشرك ابن أبي طالب من كل ما تملك كما تقشر العصا من لحاها، يسحتك تسحيت، ما يبقى عندك لا ملك ولا أموال ولا كذا، تسوي ذاك الوقت؟ فشد من عزمه على الحركة. هذه عدالة أمير المؤمنين سلام الله عليه، حتى يبقى هذا النموذج نموذج رائد إلى الأبد. مع الأسف أن هذه التجربة لم يقدر لها أن تستمر إلا 5 سنوات وأشهر قليلة، وانطفأ ذلك المشعل الوضاء من أمير المؤمنين سلام الله عليه، وخسرت الأمة من التجارب من الأفكار من المبادئ من القدوة الحسنة ما خسرت مما لا يعوض. وجاء بعد ذلك السخام، وجاء بعد ذلك السواد، وجاء بعد ذلك الغثاء في الحال الأموية والعباسية. وكان المؤمل أن تحتضن الأمة هذه التجربة بين أهداب عيونها وأن تطبقها بكل ما تستطيع حتى تفلح في دنياها وتربح في أخراها. لكن مع الأسف الشديد ها هو أمير المؤمنين عليه السلام يفد بخطواته إلى ربه بعد أن أخبره رسول الله صلى الله عليه وآله في مثل هذه الليلة المباركة يكون فيها ارتحال أمير المؤمنين على بعد خطوات من الجنة، حيث في صبيحتها في فجرها كان جرح أمير المؤمنين وضربة أمير المؤمنين على يد اللعين عبد الرحمن ابن ملجم. مع الأسف حقيقة أن هذا الوجود الرباني اللي رزقت الأمة إياه وإذا به يكون طريحا على الفراش بعد أن طبر بذلك السيف المسموم. اللي ابن ملجم لعنة الله عليه يقول اشتريته 1000 وسممته 1000، وأمير المؤمنين مو لابس خوذة، يعني هذا السيف حتى لو لم يكن مسموما كان إذا وقع بهذه القوة الكبيرة على جبين أمير المؤمنين لا يرجى منه القيام، ومع ذلك هذا اللعين سعى سمم ذلك السيف بسم فاتك. لا بأس عليك سيدي أمير المؤمنين وأنت المشتاق إلى لقاء رسول الله، أنت المشتاق إلى فاطمة الزهراء سلام الله عليها، إذا كانت الفترة التي قضيتها مع سيدتنا الزهراء فترة قصيرة، 8 سنوات 9 سنوات أقل من ذلك، فالآن يا أمير المؤمنين لتقر عينا وأنت في الجنان مع الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، أقبل علي على الموت مشتاقا إليه، كان يقول متى ينبعث أشقاها فيخضب هذه من هذه، لما أنت متعجل يا أمير المؤمنين؟ شنو رايح إلى أين؟ ذاهب إلى رسول الله وإلى فاطمة الزهراء. لذلك كان يركض إلى الموت برجله ويتحين الفرصة المناسبة والسريعة لكي يلتحق بذلك الركب. عظم الله أجوركم شيعة الإمام، أحباء الإمام، أتباع الإمام، انقلوا قلوبكم إلى الكوفة إلى بيت أمير المؤمنين حتى نشوف هذا الإمام العظيم كيف سيواجه الموت في هذه الليلة وكيف يترقبه. وكان في بيت أم كلثوم، أم كلثوم تقول: قدمت إليه الطعام، طعام الإفطار، في إناءين، إناء فيه لبن يعني حليب، وإناء آخر فيه خبز، لما قربته إليه قال: يا بني متى علمت أباك يأكل من إنائك؟ لا أزال مؤتسيا بابن عمي وأخي رسول الله، فإنه لم يشبع من طعام قط. بني ارفعي أحد الإنائين، أنا أريد أن أفطر على إناء واحد حتى يعلم من بعده من الأجيال أن هذه الدنيا لا تساوي لقمة وأن الدين لا يباع بشبع البطن. رفعت إناء اللبن الحليب وبقي الخبز فأكله مع شيء من الحل من الملح. سيدي أمير المؤمنين، أنت صايم وعمرك الآن يصل إلى 60، كبير في السن، ارفق بنفسك قليلا. يقول: لا، الشجرة البرية أصلب عودا وأبطأ خمودا. ارفق بنفسك يا أمير المؤمنين. لا، هو يريد أن يفد على رسول الله صلى الله عليه وآله خميص البطن. زين أمير المؤمنين، إذا أنت خميص البطن جائع فقد قضى ولدك الحسين عطشة. هاي سيرة النبوة، هذه ذرية النبوة والإمامة، يقدمون على ربهم خماص البطون، عطاش، لم يسقوا من الماء. رفعت الإناء، أكل ما تيسر له، ثم قال لها: بني أنا أذهب أستريح قليلا، فإذا جاء وقت الليل، وقت ورد صلاة الليل، أحب إخوان، الله الله في صلاة الليل، الله الله في ساعات التهجد، هذه ليالي شهر رمضان وأوشكت على الانتهاء. لا تنسى أخي، لا تنسى أختي، ترى أمير المؤمنين الليلة وصى على أن يجلس بواسطة ابنته أم كلثوم حتى يتهجد لله، يقول: إلهي عفوك عفوك. تقول أم كلثوم: نام قليلا ثم استيقظ، من دون ما أنا أوقظ استيقظ في حالة غير طبيعية، قام وأسبغ الوضوء وتطلع إلى السماء وقال: والله إنها الليلة التي وعدنيها رسول الله ما كذبت ولا كذبت. بدأ يتهجد ويتلو القرآن ويصلي إلى أن انبلج عمود الفجر. عظم الله أجوركم، أراد أن يخرج إلى المسجد، كان في فناء الدار إوز أهدي إلى الحسن بن علي سلام الله عليه، كأنما هذه الأوز استشعرت الخطر، شعرت بأنها ستفقد أمير المؤمنين. ترى مو بس هذول، كل الكون الليلة في حالة وجوم، في حالة حزن، كل يتحضر لكي يرفع الصرخة، وعليا وإماماه وسيداه. لعل هناك بس جهة مستبشرة أنه سيقدم عليها ضيف هذه الليلة، فاطمة الزهراء، رسول الله، وإلا الباقي في حالة حزن وكمد. عالج الباب فانحل مئزره، فأنشأ يقول حيا عزيمك للموت، فإن الموت لاقيك ولا تجزع من الموت إذا حل بواديك، كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. خرج إمامنا إلى المسجد، ثم صعد إلى أعلى المئذنة، وضع سبابته وإصبعه في أذنه، وبدأ يكبر: الله أكبر. يا أهل الكوفة، استمعوا لأذان أمير المؤمنين، آخر أذان تستمعون إليه. بعد باكر الإمام مسجع على فراش المرض، ما يقدر يأذن، ما يقدر يتحرك. استمعوا لآخر أذان. أكمل الإمام أذانه وانحدر من المأذنة، وظل يتخطى بين المصلين إلى أن مر على اللعين بن ملجم وهو مكبوب على وجهه، فنصحه لو كان ينتصح، وذكره لو كان يتذكر، لكن حقت عليه الضلالة. عظم الله أجوركم. دلف الإمام إلى المحراب وشرع بنافلة صلاة الفجر، وكان المسجد خاليا. كبر الإمام تكبيرة الإحرام لصلاة الفجر، لنافلة صلاة الفجر، قرأ الفاتحة والسورة، قام اللعين ابن ملجم واختبأ وراء الاسطوانة. أهوى الإمام إلى الركوع، رفع رأسه من الركعة، أهوى إلى السجود. عظم الله أجوركم. رفع الإمام رأسه فشد عليه ابن ملجم، ضرب إمامنا على رأسه. فلق هامة الإمام: أيوا عليا وإماما وسيدا. سالت الدماء من رأسه، هوى إمامنا على التراب وهو يقول: فزت ورب الكعبة، قتلني ابن اليهودية، ألا لا يفوتنكم الرجل. هبت الرياح واصطفقت أبواب المسجد، ونادى جبرائيل بين السماء والأرض: تهدمت والله أركان، وانفصمت العروة الوثقى، قتل الإمام المرتضى. أيوا إمام. هرع الناس إلى المسجد، يتقدمهم الحسنان وبنو هاشم. لما دخلوا المسجد وجدوا إماما. وجدوا إمامنا مكبوبا على وجهه في المحراب، الدماء تسيل من جبينه، وهو يئن من أثر الضربة. أيوة علي، رفعوه من المحراب على الأكتاف، أخذوه إلى بيت أم كلثوم وزينب. بعض أرباب الخبر يقول لما وصلوا قريبا من المنزل قال أنزلوني عن الأكتاف، نزلوني نزلوني، خليني أمشي على رجلي وخلوا إيدكم تحت كتفي. لماذا؟ حتى لا تشوفني زينب وأم كلثوم محمود. صديت ونادت يا المجبلي الشايلين وياكم منين، انا اسمع هطل وصراخ صابين، خاف جت العودي عودي يا طيبي. لما سمع الحسن وحسين، حسين صاح ويا زينب يا زينب زيد لوني. ايش صار؟ لماذا؟ ابونا ابونا انضرب والراس، يا ابا ابونا انضرب والراس ناص. صاح يا خبر لك شرع المسلمين، أفي شهر الصيام فجعتمونا بخير الناس طرا أجمعين. اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. غدا بعد صلاة الظهرين هنا ستكون قراءة في هذا المسجد، فلا بأس من الحضور، جزاكم الله خير. اللهم أجرنا في مصيبة إمامنا، اللهم اجعلنا من أتباعه وارزقنا اتباعه وأكرمنا بشفاعته. اللهم لا تفرق بيننا وبينه طرفة عين في الدنيا والآخرة. إخواني الحاضرين، اللهم احفظهم فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك، لا سيما المرحوم الحاج علي المحسن. اللهم تغمده برحمتك، أسكنه الفسيح من جنتك. إلى أرواح موتى المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.